لم نخلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. إيه نعم. نعم. سخرنا جبالا معه يسبحنا والطيرة كل له الله، وما سخرنا ما جبالا يسبحنا لا شيء للكار والطيرة والشرور. لا والطيرة محشورة كل له الله خاضعة، كل له لمن؟ أو لله؟ أو لأقرب لله؟ لا ما هو على كل حال، مسألة تجري إلى قراءته، حتى قراءته من مضبوطة على كلامه لما قرأته. إن سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق. لا، إن سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق. والطيرة محشورة كلها. ما أدري ما أدري بالطبع. خلى منهم معنا لا لا لا تجنون. تمام. نعم. يقول تبسم ضاحكا من قوله وقال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال ربي، هذه منادى حذفت منه يا الند يا النداء، وأصله يا ربي، وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف، ولا أصله ربي بالياء. ودائما يأتي الدعاء، دائما يأتي الدعاء بحذف الياء، بحذف ياء النداء، بحذف ياء النداء. لماذا؟ لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ ابتداء بسم الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى. رب يبتدئ به قبل كل شيء. نعم، وكأن الإنسان بشدة شوق الله شوقه لربه في دعائه ما يبدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى. قال رب أوزعني، أوزعني من حيث الإعراب يقال فعل أمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقولون فعل أمر، لأنك ما تأمر الله، تسمونه إيش؟ فعل دعاء. عندما تقول عندما نعرف هذه رب أوزعني نقول أوزع فعل دعائي، ما نقول فعل أمر يقصر به الدعاء، هو حقيقة فعل أمر ومقصر به الدعاء، لكن تأدبا مع الله مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت المملكة تقول هكذا وهذا خوفا منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهم كلامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر، أن هذه مصدرية مش محل من الأعراب، مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. قوله أن أشكر نعمتك

اي هل هو الوالد الذي انت ولده لصلبه او حتى الجد ومن علم. نقول الحقيقه ان كلمه والد احيانا يدخل فيها الجد وان علم، واحيانا تتعين للوالد الادنى، والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظيه او القرائن الحاليه. فمثلا لا يجوز لواهب ان يرجع فيما وهبه الا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد الوالد؟ المباشر، الوالد الادنى. فالجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الادنى والاعلى. الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل مراد الذكور والإناث. يعني لا تحزننا على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر، حتى لو أنت مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى ولا لا. فصارت الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. لا، كلمة والد وكلمة والد والدي ووالدي ما بينهم فرق. إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا قلنا والدي وله بيعبر بوالدي، ما فيه تعبير بوالدي. يعني لو عبر إنسان يقول هذا التعبير غير سليم، لكن والدينا إذا صلنا جماعة واضح. لأن إذا قلت والدينا وحنا أثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا صلنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الاخوان اللي يقرون رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما هو صحيح الا على سبيل التجوز، لان والدينا ما احنا بحنا عيال ولدنا رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ستة نقول والدينا، يعني نحن ابونا واحد وامنا واحد. لكن يا صاحب المسجد الف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، ونحن ما احنا بأخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منا. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول اغفر لنا ولوالدينا. ها؟ لا، هذا هو الصواب. ها؟ لكن كل اللي حدون إلا نائم. المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن احنا الان نحللها من جهه اللغه العربيه. الصواب في هذا اذا كنا جماعه والدين، لان والدينا ما تكون الا على سبيل التجوز هنا. طيب وعلى والدي نعم ابراه وامه. قال وان اعمل صالحا، وان اعمل معطوف على قوله ان اشكر، يعني والهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالحا أي أعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين هما نعم. فأنا أحيانا نسأل ما في معنى إن نسأل نعم الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل العام ما حال انتظر بس. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي

ثمنه